الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له النعمة وله الفضل وله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في الميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين له كره الكافرون صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل ربي جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، ونسأله جل في علاه ونحن وإياكم في هذا الوقت وهذه الأمطار وهذا الغيث وهذه الرحمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة المباركة ممن يوفقهم الله عز وجل لما فيه خير وصلاح الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل وهذه الأمطار وهذا الغيث وهذه الرحمة تتنزل علينا الآن. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولكل من يتابعنا في هذه الساعة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة، باسم إدارة برنامج زد رصيدك أربعة وباسم مشرف البيت الغالي أبو عبد الكريم وباسم شباب زد رصيدك أربعة وباسم المشاهدين وباسم العاملين في هذه القرية، كلنا نرحب بشيخنا وحبيبنا الداعية الإسلامي المعروف الشيخ بدر بن نادر المشاري، ونشهد الله على حبه، فقسم بمن بعث البشير إلى البشر وأنزل الشورى وطاها والقمر أن نحبك في الإله محبة نرجو بها جميعا الفوز في دار المقر. أيها الأحبة، ما أجمل أن نطهر أنفسنا ونطهر قلوبنا ونطهر بيوتنا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أيها الأحبة أن نجدد اللقاء ونجدد المتعة والفائدة في كل يوم اثنين بإذن الله من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ومع هذه الدروس وهذه الفوائد التي هي بعنوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع شيخنا وحبيبنا الشيخ بدر بن نادر المشاري. كلنا أيها الأحبة نرحب بشيخنا ونقول له حللت أهلا ووطأت سهلا، وحياك الله بين إخوانك وأبنائك وبين محبيك، وهؤلاء الذين هم أمامك شيخنا الكريم هم يتابعونك الآن، ولكن خلف الشاشات الملايين الذين يحضرون معكم هذا الدرس، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياهم أجر هذا المجلس، وأن يجعلنا وإياهم مما يستمعون إلى القول فيتبعون أحسن. بعد أداء السنة الراتبة إن شاء الله يبدأ شيخنا مع درسه، وتنطلق هذه الليلة شمعة مع الرسول مع محمد عليه الصلاة والسلام، لكي نرير قلوبنا ونرير بيوتنا، وتدخل هذه السيرة في قلوبنا حتى ننهج نهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. وذاك الشاعر قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمدا لي نبيا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتفون على أثره وممن يتبعون سنته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وشكر الله لشيخنا إجابته لهذه الدعوة، ويعلم الله عز وجل أننا كلنا فرحنا باستجابة الشيخ وقبول هذه الدعوة حتى يعطر أسماعنا ويطهر قلوبنا بإذن الله بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. الآن السنة الراتبة، وبعد السنة الراتبة إن شاء الله نرحب بشيخنا ويبدأ بإذن الله. وقبل السنة الراتبة أبو عبد الكريم، ماذا تقول مع بداية هذه الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما نزود على كلام جزاك الله خير، لكن الشيخ بدر له محبة غالية عندي ومقدارة كبير وعند كثير من الأخوان، محبته وطيبته وسهولته وحب الناس له في المجتمع، هذا دليل على شيخنا يعني محبوب لدى الجميع يعني الصغير والكبير. البسمة دائما ما شاء الله بشيخنا، الله يتبارك. أنا سعيد بقبول هالدعوة، وهذه أعتبرها شرف لنا، لنا الله يحفظك، نفتخر ونعتز فيه خلال وجودنا في البرنامج وأبناء المتسابقين وأباء بيت الحكمة وجميع العاملين في هذا القرية الطيبة. الله يسعدك وجزاك الله خير على قبول الدعوة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. وأيضا الآباء في بيت الحكمة نسيت أن أقولهم أيضا باسمهم، نرحب بك شيخنا الكريم. الكل في هذه القرية فرحان بوجودك، وأيضا نطلب من مشرف البيت أبو عبد الكريم اليوم عشان المسجد فيه موية وكذا،

يقول انس كان النبي اذا تبسم كأنه فلقت قمر، كأنه قطعة قمر، كأنه وجهه مذهبة صلى الله عليه وسلم. انت تريد رجلا جمع الله له بين نورين، نور الوجه ونور الايمان والرسالة والطاعة عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام يهودي، يقول يما سمعت بان رسولا بعث قلت ساذهب لمحمد بسأل مجموعة اسئلة، يعني يبغى يحرج النبي. يقول فدخلت عليه فرأيت وجهه كالمذهبة من نور، فوقف، تخيل عدو لك، يقول فوقف عبد الله بن سلام يقول هذا نبيكم، هذا نبيكم، هذا نبيكم، لان الوجه الذي رأيناه، وجه الذي فيه النور، هو رسول بحق صلى الله عليه وآله وسلم. اشتاقوا له، تمنى انت اللحظة هذه انك تضمه ويضمك، وانك تحضنه، وانك تشم رائحته، وانك تجلس معه، وانك تمس يده. يقول انس والله ما مسست يدا الين ولا ارق ولا انعم من يد محمد صلى الله عليه وسلم، كنك ماسك لك حرير عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب، عمر القوي، عمر ذو بأس قوي شديد، عمر يقول مر النبي علي في سكة من سكك المدينة فرآني فقال تعال يا عمر. يقول فاقبلت عليه، قال فوالله ما ان اخذ حتى امسك يدي بيده، يعني شبك اصابعي باصابعه. عمر بن الخطاب هذا لان يقول التفت عليه من غير شعور، قال يا رسول الله والله انك عندي لا احب الناس، حركتك هذه جعلت محبتك عندي تخالط جسدي. فقال النبي له اكثر من مالك يا عمر، تحبني اكثر من مالك؟ قال والله اكثر من مالي. قال اكثر من عيالك؟ قال اكثر من ابنائي. قال اكثر من اهلك؟ قال اكثر من اهلي. قال فنزع يده مني وقال واكثر من نفسك؟ يقول قلت لا انا ما احبك اكثر من نفسي. قال لا يا عمر، حتى اكون احب اليك حتى من نفسك. يقول عمر فجلست ثم قمت ومشيت شوي وجلست اتفكر يناظر السماء، فرجعت وعيناي تذرفان. راوي الحديث عبد الله بن عمر يقول عبد الله فرأيت ابي اقبل فقلت والله حتى من نفسي يا رسول الله. قال الان، الان يا عمر، يعني الان اكتمل ايمانك يا عمر. لا يكتمل ايمان عبد حتى يكون الله ورسوله احب اليه من نفسي واهله وماله والناس اجمعين. قال عبد الله فقمت فسألت ابي، قلت يا ابتي خرجت من عندي رسوله وانت تقول لا انا نفسي اكثر منك، ورجعت وانت تقول لا بل انت اكثر من نفسي يا رسول الله، ما الذي غيرك؟ يقول عمر اسمعوا الكلام الجميل، طبقوها يا شباب يا بنات يا امة محمد. قال عمر فوقفت مع نفسي انظر الى السماء افكر، قلت احب الي نفسي او رسول الله؟ هل احتاج الى النبي اكثر ولا النفسي اكثر؟ يقول سويت مقارنة، قلت والله اني احتاج الى رسول الله اكثر من نفسي. يقول فعلمت ان سبب خروجي من الضلالة الى النور هو رسول الله، وان الذي سيقف على باب الجنة ويدخلنا الجنة هو رسول الله، فعلمت انه هو احب الي من نفسي. يا شباب، من الذي انقذنا من الكفر؟ من الذي اخرج هذه الامة كلها من الضلال والضياع؟ يا مرأة يا بنتي، من الذي جعل لك هذه القيمة وهذه الحشمة؟ من الذي دلك على ما ينفعك؟ من الذي وطن الامة على ان تحترمك؟ من الذي سترك وجعل الحجاب نورا وسترا في الدنيا لك؟ هو رسول الله. اذا يستحق هذا النبي، هذا الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام، ان نقف بين يديه وان نحبه وان نعمل من اجله. قال الله جل وعلا قل ان كان اباؤكم، عدوا معي، عدوا الاصناف، قل ان كان ايش؟ اباؤكم، كملوا، وابناؤكم، هذا كم؟ اثنين. واخوانكم كم؟ وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية احب اليكم من الله ورسوله. هذه كلها حلال ولا حرام؟ اذا حبيت ابوك في خطأ، اذا اقبررت بامك في خطأ، اذا احببت زوجتك الحب الشرعي خطأ، اذا احببت مالك الحب المنطقي خطأ، كلها حلال. لكن ان كانت احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره.

وحبا ضحى النساء. ام عمارة في غزوة احد لها موقف عظيم، تقول رأيت النبي والكفار خلفه يريدون ضربه، تقدمت حرمة. يا جماعة الخير، يا شباب، يا رجال، انتم امل امتنا، انتم الامل بعد الله سبحانه وتعالى. ام عمارة تقف خلف النبي، تضع نفسها له كالدرع تحميه، حتى ضربت على كتفها فغار كتفها، يضربونها الكفار بالسيوف. تخيل وان تذبح ذبيحة، لما تضرب كتف الذبيحة بالساطور مرتين وثلاث ينكسر العظم يطيح. ام عمارة يقول الصحابة ضرب كتفها حتى غار، حتى سقطت في الارض. وبالمناسبة تراها عاشت بعد غزوة بدر او احد 20 سنة، وسقطت في الارض ومر عليها ولدها، يا امي يا امي، يريد ينقذها. قالت دعني اذهب الى رسول الله فهو اولى مني بالانقاذ، رح للرسول خلني انا في الارض. هذه المرأة تقف الى النبي، ثم التفت عليها الرسول في الغزوة وهي مدرجة بدمائها، قال من يطيق؟ ما تطيقين يا ام عمارة؟ قالت اطيق واطيق يا رسول الله فداء لك، ولكني اسألك مرافقتك في الجنة. انا ما ابغى شيء، خلهم يضربوني وخله يغور كتفي وخل السيف يبقى في ظهري. امرأة، امرأة حرمة يا شباب، حرمة يا رجال. الامة اليوم نريد، تدري ماذا نريد فقط منك؟ نريد اتباع السنة، نريدك ان تكف اذاك عن الخلق وعن نفسك، نريدك ان تكون مؤمنا صالحا، نريد من البنت، الفتاة، المرأة، ان تحفظ حجابها وعفتها وشرفها ومكانتها، ان تقوم على تربية اولادها، وان تحفظ زوجها حاضرا غائبا. نريد امة تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة فيما عند الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسط هذا الإيذاء، تخيلوا، الله جل وعلا يريد ان يبتلي، ان يخبرنا ان الاسلام غالي، وان يخبرنا ان النبي ضحى من اجل هذا الدين ومن اجل هذه الامة التضحية الكبيرة. يشتد إيذاء قريش له في مكة، تخيل لما اشتد الأذى يموت اعز الناس اليه، تموت خديجة حاضنته وزوجته الكريمة الشريفة رضي الله عنها وارضاها، ويموت عمها ابو طالب. لو الموت بيدك انت، لو الله جل وعلا قال لك خذ يا فلان موت خديجة وابو طالب في يدك، متى تخليهم يموتون؟ يموتون بعد فتح مكة، بعد نصر الاسلام. لكن الله جل وعلا اخذهم في وقت واحد، في سنة واحدة، حتى سمي ذلك العام عام ايش؟ عام الحزن. كأن الله يريد ان يخبر محمد، يا محمد سيذهب العم وتذهب الزوجة ويتخلى عنك الناس، لكن معك الله جل في علاه. وهذا درس عملي، لا تحزن، ان الله معنا. يخلي يتخلى عنك كل الناس، كل من يتخلى عنك يذهب. اذا كان الله معك فلا تحتاج احدا ينصرك بعد الله جل في علاه. يزداد، يزداد اذا قريش الاذان نكمل بعد الاذان ان شاء الله، 5 دقائق فقط نكمل. الله اكبر، الله اكبر، آمين. اللهم صل على محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن